بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أما انتساب الرجل إلى غير أبيه فهو من الكبائر، فإذا كان يعلم أن شخصا ما ليس بأب له ونسب نفسه إليه فقد ارتكب كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبق: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. والمراد بالكفر هنا كفر نعمة النسب، وليس بالكفر المخرج عن الملة. أما قوله أو يري عينيه ما لم ترى، أي يقول أنا رأيت رؤيا فيها كذا وكذا، رأيت رؤيا، ويحكي شيئا يزعم أن قد رآه وهو لم يرى رؤيا، فهذا أيضا من الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم وهو لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، يؤتى بحبات شعير ويقول له اربطها أخذها، لن يستطيع، فيعذب إلى أن يكشف الله عنه العذاب. قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. يعنون أنهم من قبيلة ربيعة ولا يستطيعون الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة ويسر، ذلك لأن هناك كفار من قبيلة يقال لها قبيلة مضر، وكانوا أشداء، يقطعون الطرق على المارة الذاهبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطعون الطريق. ولذلك كان النبي يدعو على هذه القبيلة، ولكن من شأن هذه القبيلة أيضا أنها كانت توقر الأشهر الحرم، كانت توقر الأشهر الحرم فلا تعتدي على الناس فيها، وكان يحافظون على شهر رجب، لا يقدمون فيه ولا يؤخرون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشهر الحرم قال: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي ورجب المنسوب إلى قبيلة مضر، إذ كانت قبيلة مضر تعظمه، فكونها كانت تعظم الشهر الحرام فإن أهل ربيعة أو قبيلة ربيعة كانوا ينتهزون فرصة تعظيم مضر للشهر الحرام فيسافرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه، فقالوا له: ما قد سمعتم إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نأخذ به نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان أو الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، خمس الغنيمة. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، أي أنهاكم أن تنتبذوا فيها، تتخذوها قدورا تطرحون فيها التمر مع الماء والزبيب مع الماء فيتخمر هذا وبسرعة يصبح خمرا، أنهاكم عن ذلك. هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، نهاهم النبي عن الانتباذ فيها. ثم وبعد أن استقرت الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور، أي القدور المطلية بالزفت، لأنها تسخن الخليط الذي بداخلها فيصبح خمرا سريعا. قال: فانتبذوا حيث شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. فالنبي نهى عن الحنتم، الدباء القرع العسلي، كان يجوفون ويضعون فيه التمر مع الماء أو الزبيب مع الماء، فلحرارته الداخلية يحول ما بداخله إلى خمر، فتشربه أنت لا تشعر أنه خمر فإذا بك تسكر. فالنبي نهى عن ذلك. وكذلك نهى عن الحنتم وهي الجرار، الجرة الصغيرة، البلاص الصغير الذي تعرفونه من الفخار، كان يخمر الأشياء بسرعة. وكذلك النقير، جزع النخلة المنقور، كانوا ينقرون جزع النخلة ويطرحون فيه التمر مع الماء فيتحول الخليط إلى خمر وبسرعة. وكذلك كانوا يطلون بعض الآنية بالزفت القار، وفي رواية المقير، وهذا يسخن الشيء وبسرعة يحوله إلى خمر. فكانت العلة من النهي إذن ألا نحوم حول الحمى، فقد نشرب مسكرا ونحن لا نشعر، فسدا لهذه الذريعة نهى النبي عن الانتباذ في هذه الأواني، والله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا الواضح، فالفتن أكثر ما تكون من قبل المشرق، لكن لا تفد إلينا مثلا فتن من قبل المغرب، من الجزائر، من المغرب، من تونس، فتن قليلة من هذه النواحي، لكن العراق والمغول والأشياء التي قبل المشرق، والدجال يخرج من قبل المشرق، وهو أعظم فتنة تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، أي ذكر هذه القبائل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، وهو من المحدثين الأثبات، ولكن كما سلف عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، أجيب على هذا بأنه كان من ذوي العيال وكانت مصاريفه كثيرة، فاشترط أن يأخذ على التحديث أجرا لهذه العلة. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، فأبو نعيم معروف بالرواية عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن هرمز ويلقب بالأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. هذا ثناء حسن على هذه القبائل: أسلم والفلان الأسلمي، ماعز الأسلمي، وغفار أبو ذر الغفاري، ومزينة المزني، وجهين الجهني وأشجع الأشجعي. هذه القبائل قال رسول الله يا موليي ليس لها مولا دون الله ورسوله، فهو ثناء حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح، حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصي عاصت الله ورسوله. استنبط أن الأسماء لها تأثير في التيامن بها أحيانا. غفار أي قبيلة غفار، غفر الله لها قبيلة أسلم، سالمها الله قبيلة عصية، عصت الله ورسوله. فكذا قال فريق من العلماء إن الأسماء لها تأثير في التيامن بها أحيانا إذا رؤيت في الرؤيا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. عقبة بن رافع ورطب من رطب ابن طاب، أولتها أن العاقبة لنا في الآخرة، والرفعة لنا في الدنيا، وأن ديننا قد طاب. كذا. وقد ورد بإسناد مرسل أن سهيل بن عمرو لما أتى يوم الحديبية قال صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم أمركم. وذكر ابن القيم في عدة كتب من كتبه أن عمر سأل، ولم أقف له على سند، سأل رجلا أمره على بعض البلاد، أو أمره بعض أمرائه على بعض البلاد، فأتاه سأله: ما اسمك؟ قال: ظالم بن سراق. قال: إذن لا يتولين عملي ظالم بن سراق، يعني لأن العمل يعني هذا جمع بين الظلم وبين السرقة تيامنا، لأن الناس قد يعيرون الأمير بذلك: يا ظالم، يا ابن الحرام، ونحو ذلك. فالأسماء أحيانا يكون لها تأثير في الرؤيا إذا رؤيت في الرؤيا في تفسير الرؤيا، والله أعلم. قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله له. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ قال: رجل خابوا وخسروا، خابت بنو تميم وخسرت بنو تميم إذا كان الأمر هكذا، يعني إذا كانت قبيلة جهينة خير من بني تميم إذن خابت بنو تميم، لأن بنو تميم كانوا يظنون أنفسهم أحسن الناس وأقوى الناس. الرسول فاجأهم: إن كانت جهينة ومزينة وأسلم وغفار الذي في تصوركم أنها أدنى القبائل، إن كانت خيرا من بني تميم وبني أسد، بنو أسد الذين أتوا النبي وقالوا آمنا، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهم بنو أسد. وقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل نحن قبائل كبيرة دخلنا الإسلام، احمد الله أننا أسلمنا واتبعناك. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالرسول فاجأهم بقوله: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار، تلك التي تظنونها قبائل دون، خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ قال: رجل خابوا وخسروا. فقالهم: خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. ففيه فضيلة للجهنيين، فضيلة للجهنيين، وبها يفخر الجهنيون الآن، يعني الجهنيون في أئمة حرم جهنيون، فالجهنيون يفخرون على بني تميم بمثل هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبنو تميم جاءت لهم فضائل وجاءت لهم مسالب أيضا، فهذا من التوسط، يعني أنهم دون غيرهم. أما من فضائلهم أن النبي قال هم أشد أمتي على الدجال، وأن رجلا أخذ جارية من الجواري فقال من بني تميم، قال النبي أعتقها فإنها من ولد إسماعيل، أي من ذرية إسماعيل، ولكن من المثالب أن النبي قال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، قال لأهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الأقرع بن حابس كان من سادات بني تميم، كبار بني تميم، ولكنه كان جلفا جافيا، كان من المؤلفة قلوبهم، قال الأقرع بن حابس قال للنبي إنما بايعك سراق الحجيج، يعني الذين بيعوكم الحرمية، سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة ويحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة ويحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم، إنهم لخير منهم. الناس كانت تفتخر فيما بينها بالقبائل أيضا، ولكن بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان، خيرية يوم القيامة. باب ذكر قحطان، أي قبيلة قحطان، رجل له قبيلة جاءت بعده. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، حتى يخرج رجل من قحطان أي كأمير من الأمراء يسوق الناس بعصاه، أي شديد على الناس، شديد أمير شديد على الناس. ورد في بعض الطرق أنه جهجاه، قيل إنه جهجاه فالله أعلم. باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ما ينهى من دعوى الجاهلية. حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. وهذه الواقعة نستفيد منها أمرا، وهو أن التحزبات أو الجماعات إن دعت إلى فرقة واختلافات تمنع التحزبات لأنها تدعو إلى الفرقة والاختلاف، فلا شعار أعلى من المهاجرين والأنصار. وقد أثنى الله عليهم على المهاجرين وعلى الأنصار، لكن لما حدث تداعي بهذا الشعار فقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، وتضاربوا وتولدت فتنة وعصبية. وصف النبي هذه الدعوة بأنها خبيثة، قال في بعض الطرق دعوها فإنها منتنة، وفي بعض الطرق دعوها فإنها خبيثة، أي الشعارات الجاهلية التي تفرق، أو الشعارات التي تفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصفها النبي بأنها منتنة إذا كانت تفرق، أو هذه الدعوة العصبية الجاهلية منتنة. أما شعار المهاجرين والأنصار قد أثنى الله على المهاجرين، قد أثنى الله على الأنصار. فالذي نراه أن الجماعات الموجودة في زماننا كثير منها أو جل أهلها يتعصبون لحزبهم ولجماعتهم، ومن لم ينتظم معهم فهو لهم عدو، هو لهم عدو إذا لم ينتظم معهم. أقل شيء يدارونه مداراة، يسكتون عنه مداراة واكتفاء لشره، وإلا فلا يوالون إلا بعضهم ولا يوظفون إلا بعضهم. عموم الجماعات بهذه الطريقة، يوالي بعضهم بعضا دون ما سواهم، ويهدر كثير منهم حق المسلم إذا لم يكن منتظما معه في الجماعة. وهذا كان في بعض السابقين، كانت التحزبات المذهبية الفقهية، الآن مذهبية من نوع جديد وهي التحزبات للجماعات. وكانت التحزبات الفقهية والمذاهب الفقهية أشد مما هي عليه الآن، فحتى إن القائل قال إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا التيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. بارك الله.